بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم كتاب البيوع. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن علة الربا، واليوم نذكر بعض الصور التفصيلية المتعلقة ببحث الربا. نعم. ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما. أول قضية أيها الإخوة، الفلوس التي كانت تستعمل سابقا هي عبارة عن قطع معدنية صغيرة تعارف عليها الناس فيما بينهم أن لها قيمة مادية، يعني جعلوها أثمانا بالاصطلاح، أما هي لا ذهب ولا فضة. الذهب والفضة هما نقدان بخلق الله عز وجل، وأما الفلوس فإنها قطع معدنية اصطلح الناس على أن لها قيمة، فبالتالي قالوا هذه الفلوس هي في الأصل أعيان مثل أي عروض أخرى، لكن اصطلح العلماء أنها تستعمل أثمانا وتستعمل قيم للأشياء. يعني الآن مثلا بدي أشتري منك شيء جزء درهم، ما بأس الدرهم شقفة صغيرة بعطيك إياها، وإنما شو قالوا؟ نستعمل الفلوس لتكون كالأجزاء للدرهم أو الدينار. الآن لو أنا الآن بعتك درهم بدرهمين لا يجوز. لماذا؟ لأن الدرهم يعني ثمن والدرهم ثمن، وهذا موزون وهذا موزون، فبالتالي لا يصح بيع الدرهم بالدرهمين، وهذا فيه نص لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. طيب الآن لو بعتك فلس بفلسين ما الحكم؟ قال يجوز إذا كان بأعيانهما، يعني أخرجتهما عن حيز الثمنية المصطلح عليها وأعدتهما إلى العرضية التي كانوا عليه، كان عليها الفلسين. أما الدرهم والدينار حتى لو عينا الدرهم وعينا الدينار لا يصح البيع بجنسه، يعني درهم بدرهمين لا يصح ولو عيناها. لماذا؟ لأن هذه صارت أثمانا بخلق الله، صارت أثمانا بخلق الله عز وجل، فلا يملك العبد إلغاء هذه الثمنية أو النقدية عن الذهب والفضة. بينما الفلوس هي بإيش؟ باصطلاح الناس، فيملك الناس إلغاء هذا الاصطلاح. نعم. لا، هو حمر معنا أنه هذا إذا كان شيئا قليلا ما بضر. نعم. يلا. وقال محمد ويجوز، قال ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما. أنا مسكت فلس لك هذا الفلس بالذات بهالفلسين هدول شو الحكم؟ قال يجوز. وقال محمد لا يجوز. لماذا؟ لأنهما أثمان ولا يصح بيع الفلس بفلسين، يعني كالدرهم بالدرهمين، لأنها أثمان فصارت كالدراهم والدنانير، وكما إذا كانا بغير أعيانهما. وكما إذا كان بغير أعيانهما، هذا كلام محمد. ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف أن ثمنيتها بالاصطلاح، ثمنية الفلوس بالاصطلاح، يعني بالاتفاق بين الناس وليس بخلق الله وإعداده، فيبطل به أيضا، فيبطل بالاصطلاح. ما هي؟ يعني اصطلحنا على أنها ثمن وتركنا هذا الاصطلاح ولو باصطلاح خاص، يعني أنا وياك لحالنا، وقد اصطلحا على إبطالها مع أن الناس البقية لا يزالون عم يعتبروه أثمان، لكن نحن الآن في هذا العقد في هذه الفلوس بالذات ألغينا عنها وصف الثمنية. نعم. إذ لا ولاية عليهما في هذا الباب بخلاف الدراهم والدنانير، لأنها خلقت ثمنا وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما. نعم. لأنه بيع الكالئ بالكالئ. يعني بيع الدين بالدين. وهو منهي عنه. يعني بعتك فلسا بفلسين بغير أعيانهما. هل هذا الفلس الذي بعتك أنا إياه معين؟ لا. إذا كان الثمن غير معين أين يثبت؟ في الذمة. واضح يا أخواننا؟ أين يثبت الثمن إذا كان غير معين؟ في الذمة. يعني الآن اشتريت من ماك سيارة ب100,000، هل أملك أنا هذا المال؟ لا أملكه. طيب كيف تشتري منك شيء أنا ما لا أملكه؟ قال نعم، لأن حقك لم يتعلق بالثمن الذي في يدي، وإنما تعلق بالثمن أين؟ في ذمتي. يعني لك في ذمتي 100,000، ثم أنا الآن بقى مكلف أجيب المال من هون من هون، بتدين بشتري ببيع كذا، أفرغ ذمتي بطريقة ما. أما حقك أين تعلق؟ بالذمة. لكن لو أنا شاري سيارة ما عندك ياها أنت، شو الحكم؟ لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه حقي في المبيع يتعلق بالعين ليس في الذمة. إذن الأعيان يثبت الحق بها، وأما الأثمان فيتعلق الحق بإيش؟ في الذمة. لذلك لما بعتك فلسا غير معين بفلسين غير معينين، تعلق حقي وحقك بإيش؟ في الذمم، فصار بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. لأنه الشيء إذا كان بيدي موجود أمامي هذا، شو يقال له؟ عين. وإذا لم يكن في يدي، وين بيكون؟ في الذمة. إذا معنا شو بيكون اسمه هذا؟ الدين. الدين هو الكالئ. نعم. الأول شيء، يعني أنت الآن عم تقول الفلس والخمسة، عم تجعل الخمسة مثل الفلوس، لا هي غيرها. هل هذه الآن النقود الآن القائمة حاليا، هذه النقود يعني فيها سبحان الله بحث حقيقة طويل جدا وشائك، وفيه كلام طويل يعني، والعجيب أن فيه بعض الأنظار تتكلم فيه كلاما غريبا عجيبا يفضي إلى مشكلات فقهية هائلة، منها عدم وقوع الربا في هذه الأموال، ومنها إسقاط وجوب الزكاة، أشياء كثيرة. إذا ألغينا عنها وصف الثمنية هذه وقلنا هذه كالفلوس، يعني صار عنا كلام خطير جدا. لذلك إخواننا حقيقة النظرة القريبة التي ينبغي علينا أن نتعامل بها، وهي المنسجمة مع يعني روح التشريع ومقاصد التشريع وتفاصيل الأحكام الشرعية، أن تعتبر النقود قائمة مقام الذهب والفضة في جميع الأحكام. نعم، إن هذه تعتبر كالذهب والفضة، كأنها بدل عنه. هذا كلام يكون منسجما تماما مع قواعد الفقهاء. هل هناك إن النقود الآن ليس كالذهب والفضة، وبالتالي تسأل بعض المشايخ بيقول لك إنه هذا جائز وهذا ليس بريبة وهذا ما في إشكال. نعم، مبني على إيش؟ أنه لم يجعل النقود بدلا عن الذهب والفضة، وهذا كلام بعض العلماء يعني. لكن سبحان الله أخواني، أنا إلى الآن حقا لم يعني أرتح له، ولم يعني أقتنع به بصراحة، ولم أسلم به. نعم، يعني قرأت فيه أبحاث كذا، لكن كلام إلى الآن ما اقتنعت فيه والله، إنه نجعل النقود كال يعني كالفلوس، وبالتالي ننفي عنها وصف الثمنية بهذا الأمر، يعني أمر غريب هيك صار. نعم، مع أنه قول موجود. نعم. قال ولا يجوز بيع. سبحان الله، يعني وهذا الموضوع إخواننا يعني تتعلق به الأحكام الشرعية، ويتعلق فيه أيضا واقع الحركة الاقتصادية العالمية، إنه يا ترى هل الرصيد الآن لهذه العملات القائمة حاليا هو الذهب والفضة؟ يعني قالوا إنه هذه النقود ما هي بدل عن الذهب والفضة. قال لك في دول عند رصيد عند عملة نقدية هائلة، وما في عند رصيد ذهبي أصلا. إذا معنى ذلك إن ليس بالضرورة أن يكون كل قطعة نقدية حالياً يقابلها رصيد ذهبي. لما نقول بدل عن الذهب والفضة شو معناها؟ المفروض يكون الدولة عندها بالبنك رصيد ذهبي يقابل هذه النقود. هو عمليا الآن في بعضها مو هيك، في بعض الدول قوة نقدها مو ناشئ من الرصيد الذهبي، وإنما ناشئ إما من قوة الاقتصاد في الاستيراد والتصدير، أو العملة الصعبة البديلة، العملة الصعبة البديلة، أو أحيانا في مثل مواد عينية. فكل ذلك أمر موجود هلأ. إذا بالتالي النظرية السابقة اللي كانت سابقا أن العملة النقدية الآن تقابل قطعة ذهبية، هذا كلام لم يبقى مضطربا الآن. وهذا الكلام اللي بيجعل كلام الطرف الآخر قوي. فعلا الآن في كثير دول ما في عنده رصيد ذهبي، في بالعكس في بعض الدول الآن كل ما وقعت الآن في ضيقة اقتصادية بتطبع الآن أموال نقود وبتضخها بالسوق وبتعامل فيها الناس على القيمة نفسها غير رصيد ذهبي، هذا موجود. وهذا اللي أدى أخواننا بسنوات سنوات إلى أزمة اقتصادية في أمريكا وأوروبا، أنه صار في ضخ نقود بعملاتهم من غير رصيد ذهبي. طيب قال ولا يجوز بيع والله يا أخواننا حقيقة يعني الكلام في هذه المسائل أنا بقول لكم بصراحة يحتاج إلى عقول جبارة تتخصص في هذا المجال، والكلام السطحي الذي يقوله بعضنا، يعني أنا مثلا قارئ قليلا، أنا لا أستطيع أخواننا أن أتكلم في هذا الباب كالمتخصص. لماذا؟ يعني قراءة محدودة. أما حقيقة يعني ينبغي أن يكون عندنا متخصص أتقن القواعد الشرعية بشكل دقيق، وفهم الاقتصاد وفهم نظرية النقد المعاصر بشكل دقيق بشكل سطحي. يعني إنسان مر معه بعض عبارة الأقدمين عن الفلوس وما شابه ذلك، ثم يعني طبق عليها الكلام المعاصر، هذه الطريقة أخوان خطأ 100%. هي يعني أنا الآن عندما أسأل عن مسألة لا يحق لي ببعض نصوص فقهية أن أفتي، لأن تصور الشيء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن تحكم لابد أن تتصور المسألة، إذا كان عندنا ضعف في التصور يفضي هذا إلى خطأ في الحكم. واليوم إخواننا سبحان الله المجامع الفقهية الكبيرة كل مجمع فقهي له مستشارين من جميع الاختصاصات. يعني تجي مسألة مثلا بالاقتصاد بحول كاملة عن هذا الأمر، بوجهول أسئلة مفصلة، ما معنى هذه الكلمة، ما هو المراد بكذا، ما شروط كذا، ما كذا، بيسألون أسئلة عن اختصاص بالذات أو بالطب أو بالفلك أو ما شابه ذلك، فتأتي الأجوبة من أصحاب الاختصاص إلى علماء الشريعة، فعندها اتضحت الصورة عند علماء الشريعة، هون صار البحث علمي. أما إنسان إخواننا مثلا أحد شيخ من المشايخ طول عمره بالكتب القديمة على عيننا ورأسنا، هذا منهج حلو، لكن هذا نوع من الاختصاص لا تتجاوزه، لا تنتقل إلى يعني مبحث معاصر دون أن تطلع على واقع العصر. فاليوم إخواننا تصور المسألة أساس في الحكم عليها، ومن لم يتصورها بشكل صحيح لا يجوز له أن يحكم فيها. لذلك أحيانا تسأل إنسان بلك والله سألنا الشيخ فلان، إلا مع احترامي الشيخ فلان، الشيخ فلان متقن في تقريء كتاب، إذا شرح كتاب عن عيننا ورأسنا، إذا سألته عن عبارة في كتاب يفهمها ويشرحها بشكل ممتاز. أما أن يسأل عن مسألة معاصرة مع احترامنا إله، هذا مختصاصه، هذا ليس اختصاصه، وينبغي هو بالذات أن يعرف هذا الكلام، أنه أنا هذا حجمي. هل أنا مثلا أحيانا أسأل عن مسألة يعني كثير أقول لا أعلم. شو لا أعلم يعني؟ يعني أنا ما أعرف كلام الفقهاء بلا، بس أنا لم أتصور هذه المسألة المعاصرة، هذه المسألة المعاصرة ما تصورتها. يعني الآن أنا مثلا الآن يعني قضية البطاقات الائتمانية الآن كمثال، يعني أنا الآن قرأت بها بس صدق الآن ما تصورت تصور دقيق، كيف ما تصورتها؟ مو داخل بطاقة تروح على الصراف تصرف لك، مو هذا المراد. المراد تكييف الفقه، المراد تكييف أخواننا الفقهي. إنسان أحيانا بيسألك سؤال إنه أنا رحت على البنك الإسلامي قالوا لي كذا تقول له كذا. بقول له هالكلام أنت هذا لا تحاكي بالشكل هذا. جيب لي نسخة من العقد اللي بتوقع عليه. هتقرأه. أنا الآن إذا ما بقرأ العقد ما بتصور المسألة. أنت الآن عم تنقل لي أنت شو فهمت أنت. أنا بدي حيثيات العقد. طيب إذا كان العقد ما قرأته إذا معنى هذا أمر أنا ما بصير أتكلم عنه. والله الآن حقيقة هناك يعني بعض الإخوة المشايخ أهل الفضل يعني عندما يسأل عن البنوك الإسلامية بكل بساطة شو بيقول لك؟ أخي هي عبارة عن أرمة للبنوك الربوية. ما هيك بيقول لو عم يقول هذا كلام غير صحيح أخواننا يا جماعة. نحن الآن لو لو لو سألت هذا الإنسان شو الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي؟ بيقول لك مثل بعضهم من جوا مثل بعضهم من برا. هون بنك إسلامي وبنك ربوي أما يعني كان العنوان بس مختلف. لكن هذا الكلام هذا لك هناك عقول جبارة اشتغلت أخوان بالبنوك الإسلامية. فنحن الآن أمام صورتين هذا بنك هذا الآن مصرف يقول لك أنا أتعامل بالربا صراحة وتعاملي كله ربوي وليس هناك لي قصد ولا جهد ولا سعي إلى إصلاح هذا الربا أبدا. إذا هناك تصريح بالربا وتأكيد أنه ليس في غايته إصلاح هذا الربا. هي صورة. في عندك الآن صورة أخرى مصرف إسلامي يقول لك أن مصرف إسلامي عندي معاملات إسلامية صحيحة وعندي مشكلات وأخطاء في بعض الأعمال. هذه الأعمال أنا الآن أسعى إلى يعني حلها وأسعى إلى التزام بالشريعة فيها. فهناك خطأ أحيانا في موضوع الحكم الشرعي وهناك خطأ في التطبيق الفقهي داخل البنك نفسه البنك الإسلامي. يعني هناك الآن حكم شرعي مو صحيح أحيانا أو هناك حكم شرعي صحيح لكن تطبيقه غير صحيح. لكن بكل أحوال نحن نسعى إلى إصلاح هذه الثغرات. طيب يا ترى أيهما أولى أن نتعامل معه؟ من صرح أنه على ربا ولا يسعى للإصلاح أولى أم البنك الإسلامي الذي أصلح كثيرا وعنده مشكلات يسعى إلى إصلاحها أولى؟ يعني هذا الفرق إخواننا. فأنا أني أنسف كل الجهود الإسلامية الآن في موضوع المصارف الإسلامية هذا كلام غير صحيح أبدا. وإنما نقول جزاكم الله خيرا هذه مؤسسات اقتصادية الآن إسلامية نجحت نجاحا كبيرا لكن نطلب منكم إتمام البناء لسد هذه الثغرات ونطلب من الإخوة الاقتصاديين أن يعني أن يتابعوا الطريق في إتمام هذا البناء. أما أن ننسف الأعمال ما بيصير. سبحان الله الآن إخواننا يعني كان يقولوا سابقا الربا والمعاملات الربوية هي أساس وعصب الاقتصاد العالمي اللي ثبت الواقع غير صحيح. أنه في عندك الآن نظام يرعى دول كبيرة جدا هو النظام الاشتراكي مثلا ما في هالمسائل الرأسمالية هي. وعندنا ظهر مصارف الإسلامية النظام الإسلامي كمان أيضا نجح نجاحا كبيرا. إذن معنى ذلك ليس صحيحا النظرية التي تطلق أن الربا عصب اقتصاد العالمي. هذه كلمة غير صحيحة أبدا. ونحن أخواننا يجب أن نتخلص من هذه المفاهيم حتى نقتنع أن الإسلام يستطيع أن يحل هذه المشكلات. بس نحتاج إلى جهود جبارة من الفقهاء والاقتصاديين طبعا مدعومين بمين؟ بتجار المسلمين. لماذا؟ لأن التنظير إذا لم يؤيد بالقوة التجارية ما له قيمة. يعني إذا كان تجار المسلمين تكلمنا عن المصرف الإسلامي وبقيوا عم يتعاملوا مع البنوك الربوية أفشلوا إيش؟ العمل الإسلامي. فينبغي أن يكون هناك يعني تنظير من الفقهاء والاقتصاديين وأن يكون ذلك مدعوما من قبل تجار المسلمين لينجح الأمر. نعم. قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق. خلصنا أخوان موضوع إيش؟ الفلوس والنقود وما شابه ذلك. خلصنا الآن. هلا مسائل. هلا متى يعتبر الشيء جنسا واحدا ومتى لا يعتبر؟ هلا الحنطة بالشعير واضح أنهما جنسان، التمر بالملح واضح أنهما جنسان، لكن هناك أحيان أشياء تكون أصلها شيء واحد لكن هي عبارة عن اختلاف ضمن مراحل هذا الجنس، فهل هي جنس واحد أو لا؟ هل الحنطة والدقيق هل هما جنسان أم جنس واحد؟ هل حسب الظاهر كله قمح؟ واضح أخواننا؟ لكن في عنا حيثية، لو هلأ أنت عبيت مكيال هالتنكة عبية قمح وعبية حنطة، شو بتلاقي؟ أنا وقت قال دقيق. طبعا لأنه هذا الفراغات فيه أقل، فبالتالي بياخد وزن أعلى. إذا شو قال لك هنا؟ ولا يجوز بيع، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق. ليه؟ لأن الدقيق إخواننا يعني وزن الصاع من الدقيق أكثر بكثير من الحنطة. نعم. ولا بالسويق ولا بالنخالة، مع أنه كلها هي إيش؟ إما أن تكون يعني مصنوعة من الحنطة أو هي من من من بقايا الحنطة. ولا الدقيق بالسويق، والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملحقة بالحقيقة في باب الربا. ليه؟ شبهة الربا أخواننا كحقيقته، وكذلك شبهة الجنس كالجنس. نعم. احتياطا للحرمة. وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل. أصل كله قبح. والمخلص هو التساوي في الكيل، وأنه شو يعني المخلص؟ يعني إلا سواء بسواء، يعني الحنطة بالحنطة لا يصح بيعها إلا سواء بسواء. طيب لو بدنا نطبق الآن التساوي بين الحنطة والدقيق شو بنلاقي؟ فرق كبير. وأنه متعذر لانكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره. يلا. وإذا عدم المخلص حرم البيع. شو المخلص؟ اتفقنا إلا سواء بسواء. وكذا لا تجوز المقلية بغير المقلية ولا بالسويق والدقيق. نعم. ولا المطبوخة بغير المطبوخة. في زيادة السمن في هذه الحبة، زيادة على الحبة ما فيها سمن، لتعذر التساوي بينهما بفعل العبد. وفعله لا يؤثر في إسقاط ما شرط عليه. نعم، وهو التساوي. ويجوز بيع المبلولة بمثلها وباليابسة. نعم. والرطبة بمثلها وباليابسة. لأن التفاوت بينهما بصنع الله تعالى فيجوز. وأما المبلولة فلأنها في الأصل خلقت ندية، فالبل يعيدها إلى ما خلقت عليه كأنها لم تتغير، فصارت كالسليمة بالمسوسة بالمسوسة، فصارت كالسليمة بالمسوسة مسوسة الكسوس يعني. نعم. والعلكة بالرخوة. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بيع الدقيق بالسويق لأنهما جنسان. نعم. نظرا إلى اختلاف المقصود، وجوابه ما بينا. السويق إخواني الآن مثل ذكر هلأ السميد أو هيك شيء يعني. ولأن معظم المقصود التغذي وهو يشملهما، ويجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض متماثلا للتساوي، ويجوز بيع الخبز بالدقيق والحنطة كيف كان. ليه؟ معنى الخبز شو أصله؟ قمح، لكن الخبز الآن معدود، الخبز الآن معدود وليس بموزون، الخبز أرغفة. نعم. أطلو أنت عند التنور، شو تقول عند التنور؟ أعطيني 10 أرغفة، أطلو أعطيني كيلو. نعم. فصار الآن بيع الموزون بالمعدود، ما في إشكال. لأنه عددي أو وزني بكيلي. شو هذا الخبز عددي هذا هو الغالب أو كيلي إذا كان بعناه بالوزن، بينما القمح شو هو كيلي وليس لا موزون ولا معدود. وكذلك إذا كان أحدهما نسيئة والآخر نقدا. وفي هذه سابقا الآن مثلا شيء وارد مثلا كثير بين الجيران يقولوا عيرونا ورق التين إذا معناه معدود. نعم فطبعا هنا الآن ما بيقول لازم عيرونا، هذا ليس بعارية، العارية تؤد عينها، لكن يقول له أقرضني هذا قرض وليس بعارية، حتى لو أطلق العارية فالمراد منها القرض فيردهما وزنا عددا وليس وزنا، يردهما عددا. نعم لكن نقول هذه هذا قرض وليس بعارية. نعم وفي هذه المسائل اختلاف وتفصيل والفتوى على ما ذكرته. قال ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلا. نعم وكذا التمر بالبسر والرطب بالبسر. البسر والرطب والتمر هي عبارة عن مراحل في التمر لأن الجنس واحد باعتبار الأصل. قال عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثلا بمثل، وصار كاختلاف أنواع التمر. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز بيع الرطب بالتمر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال أو ينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال لا إذن، ولأن الرطب ينكبس أكثر من التمر. ولأبي حنيفة ما روي أنه لما دخل العراق سئل عن ذلك فقال يجوز لأن الرطب إن كان من جنس التمر جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثلا بمثل، وإن لم يكن تمرا جاز لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. ورد ما رواه من الحديث وقال مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف، حتى قال عبد الله بن المبارك كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وقد عرف مثل هذا الإسناد. ما شاء الله. ولأنه باع التمر بالتمر لأن الرطب تمر. قال عليه الصلاة والسلام لما أهدي له رطب من خيبر أكل تمر خيبر هكذا. وقوله سماه تمرا مع أنه رطب. وقوله الرطب ينكبس أكثر من التمر، قلنا هذا التفاوت نشأ من الصفات الفطرية وأنه موضوع عنا فيما شرط علينا من رعاية المماثلة. هذا التغير شيء طبيعي يصل بالتمر بعد فترة من الزمن لأنه جاء من قبل صاحب الحق وهو الله عز وجل، وقد تعذر الاحتراز عنه، بخلاف ما إذا جاء من جهة العبد على ما مر آنفا. قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان. اللحم بالحيوان يعني طرف قدم اللحم الطرف الثاني قدام حيوان، قال له بعتك 20 كيلو لحم غنم بهذه الغنمة. ليه؟ لأن اللحم موزون والشاة معدود. وقال محمد لا يجوز إذا باعه بجنسه إلا بطريق الاعتبار. شو الاعتبار يعني؟ يعني لابد أن يكون في الشاة لحم أقل من اللحم الموجود. ليه؟ ليكون اللحم بمقابل اللحم، وما زاد من اللحم في هذا الطرف يقابله ما زاد من الشاة في هذا الطرف، إن الشاة فيها أشياء أخرى غير اللحم، فيها الجلد، فيها أشياء أخرى كلها ينتفع بها. فإذا معناها لو جعلنا اللحم هنا كاللحم في الشاة صار الشاة الجلد زيادة وهذا ربا، فلا بد أن يكون اللحم هنا أكثر من اللحم الذي في الشاة. هو مثلا 20 كيلو، اللحم المتوقع في الشاة 18 كيلو، بيكون 18 الذي في الشاة يقابلها 18 هون، والكيليين الزايدين هون بمقابل ما زاد على اللحم في الشاة. نعم. وهو أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون الفاضل بالسقط تحرزا عن الربا. يلا. وهو زيادة السقط وصار كالزيت بالزيتون. يعني لو في حال عندي بيعك زيت بالزيتون، الزيتون فيه زيت داخله وفيه التفل فيه البذر، هذا كله يستفاد منه، فبدأ يكون الزيت الخالص أكثر من الزيت الذي في الزيتون. ما حدا بيبيع هيك، رجع مزبوط، إذا اشتري هذا بالدراهم وهذا بالدراهم وخلصنا. ولهما أنه باع موزونا بعددي ولا يعرف ما فيه من اللحم بالوزن. موزونا وهو اللحم، بمعدود وهو الشاة، ولا تستطيع أن تعرف ما في الشاة من اللحم بشكل دقيق، وإنما يتوقع، لأن الحيوان يخفف نفسه في الميزان مرة ويثقلها أخرى بخلاف الزيت والزيتون، لأن ذلك يعرف عند أهل الخبرة به فافترقا. لا، الزيتون موزون والزيت موزون. والزيت موزون كمان؟ طبعا. هلا التنك الآن شو تشتري أنت بالكيلو؟ قال: ويجوز بيع الكرباس بالقطن لاختلاف الجنس باعتبار المقصود والمعيار ولا خلاف فيه. اختلاف المقصود من القمح هو الغزل، والكرباس النسج خياطة، وكذلك المعيار هذا مزروع وهذا يباع بالحمل. والقطن بالغزل. نعم. يجوز والقطن بالغزل يجوز عند محمد لما ذكرنا. يلا. خلافا لأبي يوسف للمجانسة والفتوى على قول محمد. قال: ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار. سيرج بسموه عنا زيت السمسم، تحرزا عن الربا وشبهته. وكذلك كل ما شابهه كالعنب بدبسه والجوز بدهنه وأمثاله. واللحمان أجناس مختلفة، لحم البقر مع لحم الغنم إنسان مختلفان، فيصح بيعهما متفاضلا. يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا حتى لا يكمل نصاب بعضها من حتى لا يكمل نصاب بعضها من الآخر. يعني لو في حال إنسان عنده 20 شاة 15 بقرة، عليه زكاة السوائم؟ لا، بلك هي عنده شاة وبقر، إيه مزبوط، لكن لا كمل نصاب الشاة ولا كمل نصاب البقر، هل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا. لماذا؟ لأنهما جنسان مختلفان، فعدم التكميل بينهما دل على أنهما جنسان مختلفان، ولو كانا جنسا واحدا لكمل أحدهما بالآخر. نعم. إلا أن البقر والجواميس جنس، والمعز والضأن جنس. نعم. والبخت والعراب جنس. وهذا مر معنا بالزكاة، أنه يعني في حال عنده 20 بقرة و10 جواميس عليه زكاة، لو عنده 20 غنم و10 معزات و20 معزة مثلا صاروا 40 عليه زكاة. وكذلك الألبان والشحم والألية جنسان. لا، وكذلك الألبان، ما هيك؟ نعم. وكذلك لبن الغنم ولبن البقر أيضا جنسان مختلفان، فيصح بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. نعم. وكذلك الشحوم والشحم والألية جنسان. نعم. وشحم ولو من حيوان واحد يعني. ليه؟ لأنه هذا دهن وهذا النوع نوع آخر وإن كان من حيوان واحد. وشحم الجنب لحم ويعرف تمامه في الأيمان. نعم. قال ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. هذه مسألة مهمة في الفقه الحنفي، لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. لاحظوا، إنسان مسلم ذهب إلى بلاد الحرب، بلاد الكفر، فعامل هناك الحربيين بالربا، يعني اشترى منهم، أعطاهم درهما أخذ منهم درهمين. هذا الفعل لو صار ببلاد المسلمين شو بيقول له؟ حرام، ربا. لكن في بلاد الكفر هذا ليس بربا. طب ليه؟ قال وذلك لأنهم حربيون تباح أموالهم ودماؤهم. طيب، لكن لما دخلنا الآن بعقد جواز سفر وعقد أمان بيننا وبينهم، عصمت دماؤهم وصارت أموالهم محفوظة إلا برضاهم، والآن أخذ أموالهم بهذه الطريقة هم راضون بها، لذلك يجوز، يجوز أن تفعل ذلك. هذا المذكور في فقه الحنفية لهون. هلا ننتقل بعد المسألة المعاصرة، وضع الأموال الإسلامية في البنوك غير الإسلامية الكفار، هل هي كمسألة الأولى؟ هنا بعد إشكال. يعني المذكور في إخواننا كتب الفقهاء أنه أن تأخذ أموالهم برضاهم جائز، يعني في حال أن أعطيته درهم خد درهمين، هذا ربا في بلادنا. أما هناك شو الحكم؟ هذا ليس بربا. ليه؟ لأنه هذا الأمر أخذ أموال الكفار برضاهم، إذن هنا المنطلق. طيب لو أنا بعتهم درهمين من طرفي ودرهم من طرفهم، لا يجوز. ليه؟ لأنه واضح المنفعة لهم. إذن معناه الآن أخذ أموال الكفار برضاهم في بلادهم جائز. طيب الآن البنوك الآن المعاصرة هل تقاس على تلك المسألة؟ الآن بعض الناس يحط أمواله ببنوك في بلاد الكفر وبيأخذ عليها فوائد، بيقول لك والله لا ربا بين المسلم والحرب في ذا الحرب. أنا والله ما أبعد هذه المسألة عن تلك المسألة، هاي شيء، وديك شيء آخر. هناك أخذ أموالهم برضاهم، أما هنا عم تعطيهم أنت الآن ملايين، عم يعطوك هنا جزء صغير من أرباح والباقي كلها لهم. لذلك وضع الأموال الإسلامية في البنوك الكافر عند الكفار هذا لا يجوز إلا للضرورة، إلا للضرورة. يعني إنسان الآن مثلا لو كان في بلد كافر غير إسلامي، بلد أوروبي مثلا هناك، ومعه أموال وما خلوه يسحب أمواله، لا أحيانا فيه هيك، أحيانا بلكي الأموال ما بترجع لبلادك، تشتري بضاعة معلش، أما تأخذها ما في. يعني أنا أنت هذا المال مالي، بك لا ممنوع، هذا المال ما بيطلع من هون، وإنما لك أن تشتري به بضاعة. طيب أنا الآن مثلا هذه الأموال موضوعة في البنك قهرا عني، والآن موضوعة عندهم وعرضوا علي فوائد، باخذها وما باخذها؟ قال نعم باخذها. ليه؟ لأنه هذا تقليل أرباحهم ما استطعت. أما أن أضع أنا المال باختياري هناك فهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز إخواني. ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. نعم. خلافا لأبي يوسف. إذن عند أبي يوسف لا يصح الربا حتى في بلاد الحرب. اتفقنا أن هذا إخواننا، إحنا ما نقول الربا حلال هني، لاحظوا، لا نقول الربا حلال، لكن نقول لا ربا، يعني هذا ليس بربا. لماذا؟ لأنك يجوز أن تأخذ أموال الكفار في بلادهم برضاهم، طالما أنك دخلت بعقد جواز سفر وخذ بفيزا وما شابه ذلك عقد أمان، إذا تأخذ أموالهم برضاهم وهم يرضون أن يعطوك درهمين من قبلهم بمقابل درهم من قبلك. إذن هذا الذي جائز. أما أن تضع أموالك في البنوك يعني الكفار الآن في بالترتيب الحديث، فهذا لا يجوز إلا إذا كنت مضطرا. أما أن تقعد أنت هم بلاد المسلمين أو تقعد هناك تحط أموالك في البنوك تعيش على الفوائد، فهذا غير صحيح، لأن في هذا تقوية للكفار على المسلمين. أكثر معامل بلاد الكفر من أموال المسلمين، حتى ما يقاتل به المسلمون الدعم المالي وال يعني هذه المعامل والمصانع كلها على من أموال المسلمين، فبتكون أرباح بمئات الملايين، يعطى المسلمون جزءا قليلا منها، ويقال أخي والله في فائدة، لا أنت آخذ جزء بسيط أما القوة لهم. ولو أن هذه الأموال أعيدت إلى بلاد المسلمين لكانت قوة عظيمة للمسلمين. نعم. إذا معناه أخوانا لا يصح أن نطبق هذه القاعدة غطاء لما يفعله البعض الآن. ننتبه فرق بين الحكم الشرعي الذي قال به الفقهاء وبين الواقع الذي نعيشه اليوم. هذه مسألة أخذنا فيها درهمين من الكفار مقابل درهم من المسلمين، إذا لمن النفع للمسلمين. أما أن نضع أموالنا عندهم ونأخذ جزءا بسيطا من أرباح وهم يستثمرون الأموال ويأخذون جل الأرباح، فهذا غير جائز ولا يصح أن يقاس على هذه المسألة. لذلك الآن إخوان نحن بين يعني أمرين، أناس بيقول لك والله أخي لا ربا بين المسلم والحرب في دار الحرب، وبالتالي يجوز وضع هذه الأموال وينسى علة المسألة، وهناك أناس يعني ينسبون إلى يعني يشنعون على الأحناف في هذه المسألة. الأحناف إن والله كيف يقول الأحناف يعني يحلل الربا؟ لك أخي ما أحل الربا الأحناف، قالوا لا ربا أصلا، لا ربا بين المسلم والحرب في دار الحرب. نعم. وعلى هذا القمار كمان، القمار جائز بين المسلم والكافر في ديار الحرب. القمار إذا كانت غلبة الظن أن الفوز والربح لمين؟ للمسلم. نعم. لأن الربا والقمار حرام. نعم. هذا رأي مين؟ أبي يوسف ما هيك؟ نعم. ولا يحل في دارهم كالمستأمن في دارنا. أو كالمستأمن. كالمستأمن في دارنا. لطالب الأمان لو جاء إنسان كافر حربي ودخل بلادنا، نعم بجواز سفر، فاسمه إيش؟ مستأمن. نعم. ولهما أن مالهم مباح، إلا أنه بالأمان حرم عليه التعرض بغير رضاهم. نعم. تحرزا عن الغدر ونقض العهد. نعم. فإذا رضوا به حل أخذه بأي طريق كان بخلاف المستأمن. نعم. المستأمن لا يتعامل بالربا في بلادنا، أن الولاية لنا والحكم لنا في بلادنا. نعم. لأن ماله صار محظورا بالأمان. قال ويكره السفاتج، وهو قرض استفاد به المقرض أمن الطريق، لقوله عليه الصلاة والسلام كل قرض جر منفعة فهو ربا. وصورته طبعا هذا ليس بحديث، لكن هذا قاعدة منقولة عن الصحابة والسلف. نعم. ومشهورة عند الفقهاء حتى تلقتها الأمة بالقبول، فصارت تقال من الأقوال المشهورة التي حصل عليها شبه الإجماع. فبالتالي نقول السفاتج أو السفتج هو عبارة عن عقد ظاهره قرض، حقيقته أنه يعني أنه أمانة مع أمن الطريق. يعني الآن أريد أن أرسل مال إلى مكة، لو أنني أعطيتك المال أمانة وديعة أوصلها إلى فلان وضاع هذا المال في الطريق، أنا ضامن. الضمان على مين؟ على صاحب. إذا أنا عندما أرسل مالا معك أمانة لفلان، لو هلك المال هلك علي، أنا صاحب المال وأنت لست بضامن. فأنا الآن أريد أن آمن من هذا الأمر، ماذا أفعل؟ أعطيك المال قرضا تنتفع به أنت في الطريق وتوصله إلى فلان، فإذا وصلت إلى مكة أعطيته المال إلى فلان، أنا الآن أقرضتك المال، طيب ما هي المنفعة المتحصلة؟ أنه لو هلك المال هلك عليك. إذن أنا هذا شو اسمه قرض؟ استفدت به أمن الطريق على المال، هذا هو استفتجة وهذا مكروه تحريما. نعم. وصورته أن يقرضه دراهم على أن يعطيه عوضها في بلده أو على أن يحميه في الطريق. باب السلام. نقف أخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.